القتل لازم فعل مجي وفعل إيجابي، يعني لازم واحد يقوم بفعل. طيب هل ممكن واحد يقتل بطريقة سلبية، يعني بالامتناع؟ ما هو الامتناع ده عكس الفعل الإيجابي. فعل الإيجابي اللي هو إيه؟ أنا بقتل، أنا بخنق واحد، أنا بضرب واحد بالنار. طب هل ممكن واحد يتهم بالقتل بالترك أو بالامتناع؟ آه. طب إزاي؟ هنا قالوا إيه؟ الممرضة اللي هي بتمتنع عن إعطاء الدواء للمريض اللي عامل عملية ولازم ياخد الدواء في مواعيد محددة، وإلا هيحصل له توقف في عضلات القلب يموت، وتمتنع عامدة عن عدم إعطاء الدواء وهي قصدة. أدي واحد. لو الراجل ده مات المريض، تعتبر إن هي تتهم بالقتل العمد زي اللي بيقتل بالبندقية أو بالسلاح أو بأي وسيلة كان، زيه بالظبط. الفعل المادي زي الفعل بالامتناع. زي مين تاني؟ زي رجل المطافي اللي هو وهو بيطفي كده لقى خصمه موجود في وسط النار، راح محود الخرطوم الناحية التانية وقال عشان يتخلص منه. ده يتعاقب؟ يتعاقب. بس القانون هنا قال ايه؟ شرط. عشان ده يتعاقب بالامتناع في هذا الامر، انه يبقى فيه التزام قانوني او تعاقدي بايه؟ بالتدخل لانقاذ المريض او لانقاذ المشرف على الحرق. لازم يبقى فيه التزام. بدون هذا الالتزام لا يسأل، حتى لو قصد القتل لا يسأل جنائيا. زي مين؟ زي الجار. جار شاف جاره اللي لسه متخانق معاه وسبب له وشتمه وضربه وضرب عياله وبتاع، لقى الشقه بتاعته بتتحرق، راح فضل واقف على باب شقته كده ولا قرب. قالوا له يا راجل هات شويه ميه بتاع، يقول له ولا بجيب شويه ميه ولا بجيب شويه حاجه، خلوه يموت. طيب ده يتعاقب؟ لا ما يتعاقبش. هنا القانون قال لك ايه؟ القانون ما بيدفعش الناس على الشجاعه او التضحيه، حتى ولو كانت هناك درجه للمخاطره يسيره. لكن مين اللي يتعاقب؟ اللي عليه التزام قانوني او تعاقدي عشان يتدخل للانقاذ، زي بتاع المطافي. انت اصلا في التزام قانوني عليك بإطفاء الحريق وإنقاذ الناس وتشيلهم على ظهرك وتنزل من على السلالم، شفت خصمك يا راجل تروح سايبه وما جايب الخرطوم الناحية التانية عشان تسيبه لغاية ما يتحرق؟ ما ينفعش. هنا يتهم بالقتل العمد في هذا الأمر زي اللي بيقتل ببندقية وبيقتل بالسلاح.